الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليك، حصل له حادث مع شخص آخر، يقول حضر المرور ثم قرر نسبة على الرجل الآخر بحيث يكون عليه المبلغ كاملا، يقول بعد تقرير الورش قرروا عليه مبلغ 3000 ريال، يقول وأنا قمت بإصلاح السيارة بأقل من هذا المبلغ، يقول ما حكم الباقي من المبلغ؟ هل هو جائز أن أخذه أم يجب علي إرجاعه له؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: بما أن أصحاب الخبرة قرروا نسبة هذا الحادث وما تستحقه بسبب التلفيات التي حصلت في سيارتك، ثم أنت قمت بإصلاح سيارتك بأقل من ذلك، فإن ما بقي من المبلغ حلال بلال عليك، لا يجب عليك إرجاعه ولا رده، فهذا حقك على حسب تقرير صاحب الخبرة. فإذا كنت قد أصلحت سيارتك بأقل من المبلغ الذي أعطيته، فإنما يبقى من المبلغ حلال عليك، تتصرف فيه بما تشاءه مما يرجع عليك نفعه في دينك ودنياك، ولا يجب عليك أن ترده إلى صاحبه، والله أعلم.